نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع شرح الجزرية في علم التجويد، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر ندخل. والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل. يعني وصلنا إلى حرف النون، مخرج حرف النون. والنون يعني تخرج من طرفه، يعني من طرف اللسان، من طرف اللسان. تحت يعني تحت مخرج، تحت مخرج اللام قليلا، لأن قبل هذا البيت ذكر مخرج اللام، واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه يعني من طرف اللسان، تحت يعني تحت مخرج اللام، اجعلوا يعني اجعلوها، اجعلوا مخرجها من تحته، تحت اللام قليلا. أنت لما تقول لا لا، مخرج اللام لا، وتريد أن تنطق باللام تنزل تحت شوية، تقول لا نا، ينزل اللسان قليلا. وهناك من قال أنها فوق، أن لام نون، النون فوق. أنت تلاحظ إذا نطقت باللسان هذه الحروف فإن عندك ممكن أن تنطقها فوق، ممكن أن تنطقها تحت، يعني مخرج كبير هذا اللام، النون نون نون نون، يعني يعني تنطقها في أماكن، يعني فوق اللام تحت اللام، يعني هذا مخرج، يعني مخرج النون يعني هو مقارب لمخرج اللام، تحته أو فوقه يعني ما فيش مشكل. كثير من اختلفوا في ذلك الأمر. والراء، والراء يعني الراء، يعني الراء، لكن قال الراء مراعاة للوزن، قالها بالقصر، قال والراء ولم يقل والراء، والراء بالقصر للوزن، مخرجها يدانيه، يعني يدانيه ايش؟ يداني مخرج النون، قريب من مخرج النون، مخرج الراء قريب من مخرج النون. والراء يدانيه يعني يداني مخرج الراء، يداني مخرج النون. لظهر أدخل، ولكن هو لظهر أدخل، أي والراء أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. قلنا اللسان هو هذا، هذا اللسان، هذا اللسان، هذا الطرف اللسان، هذا الطرف اللسان، يخرج منه اللام والراء، اللام والنون، لكن الراء أدخل للظهر شوية، أدخل للظهر، راء، تقول راء، يصبح تصبح حافة اللسان مع مع الظهر، مع شيء من ظهر اللسان، راء، ليست هي لا، لا يعني الطرف، النون طرف ناء، لكن الراء راء يدخل شوية، يدخل شوية ظهر اللسان. يدخل ظهر اللسان، يعني اللسان من فوقها، هذا المكان، هذا الظهر. أما النون ولا اللام فالطرف فقط، هذا الطرف. لذلك قال والراء يدانيه، يعني قريب من مخرج النون، ولكن أدخل لظهر اللسان، أدخل يعني يدخل شيئا ما في ظهر اللسان. والعلماء اختلفوا في مخرج اللام، والنون والراء. لم والنون والراء. هناك من قال لكل حرف مخرج، لم لها مخرج والنون لها مخرج والراء لها مخرج. وهناك من ذهب مذهب أن هذه الحروف كلها تخرج من مخرج واحد، يعني مخرجها متحد وتختلف فقط فيش في الصفة، في الصفة، في الصفات. أنا عندي مثلا هذا البيت، هذا الباب يخرج منه النساء والرجال، مخرج واحد لكن الصفة تختلف، هذا رجل هذه امرأة هذا طفل هكذا. هناك من قال لا، يعني لكل مخرجه، خلينا نمثل النساء مخرجهم، الرجال مخرجهم، الأطفال مخرجهم واحد هكذا. النون مثلا لها مخرج، وهذا يعني ليس بالنسبة لمن يريد أن يتعلم فقط القراءة، هذه لا يهمه هذا الأمور، المهم هو أن تخرج الحرف من مخرجه بصفته الصحيحة. يعني دون الدخول في مذهب سيبويه ومذهب يحيى الفراء وقطرب، يعني كل قال بقوله. وتسمى هذه الحروف يعني النون اللام والنون والراء تسمى حروف ذلقية، ذلقية أو ذولقية، لأنها تخرج من ذلق اللسان، وذلق اللسان هو طرف اللسان، هذا يسمى الذلق، يعني طرف اللسان بالذال، بالذال المعجمة، تسمى ذلقية أو ذولقية لأنها من ذلق اللسان وهو طرف اللسان. يعني إذا قيل لك ما هي الحروف الذلقية تقول هي اللام والنون والراء، وتسمى كذلك لأنها تخرج من ذلق اللسان، يعني طرف اللسان. ثم قال رحمه الله، ونحن الآن فقط في المخارج، لم نصل إلى الصفات، الصفات بعد ذلك. الآن فقط تعرف الحرف من أين يخرج. ثم قال والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستقيم. والطاء والدال، الآن ذهب إلى حرف الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء كذلك هي تخرج من مخرج واحد، منه قال منه، والطاء والدال وتاء كذلك لم يقل والتاء للوزن، يعني وتاء، وتاء منه يعني منين؟ من طرف اللسان، من طرف اللسان، لكن من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا. قلنا الثنايا هي هذه الثنايا، هناك ثنيتان في الأعلى وثنيتان في الأسفل، ثنية ثنية، يعني طرف اللسان مع الثنايا العليا يخرج الطاء ويخرج الدال والتاء من طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا، أي مما بينهما، وتسمى نقاعية، هذه الحروف تسمى نقاعية، نقاعية لأنها تخرج من نقاع غار الحنك الأعلى وهو سقفه، والثنايا هي الأسنان المتقدمة، هذه الثنايا لما تنطق بالطاء تقول طاء طاء، نقاعية، نقاعية تخرج من نطع اللسان وهو غار الحنك الأعلى. هناك إذا أدخلت يدك في أصبعك في فمك تجد مثل الغار فوق، الغار مثل الغار بس بس غار إس هول مثل قوم الهول زات مال فلاش ها Habe ich mal gehört. So hier. نطع هي هذا الغار يعني سقف الحنك والثنايا هي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت كما هو معلوم يعني طرف اللسان يحادي الثنايا العليا هذا سقف سقف الفم هذا سقف الفم وهذه الثنايا العليا هذه الثنايا العليا وهذا اللسان الطرف اللسان يحادي الثنايا العليا ويطبق على غار الحنك الأعلى هكذا حتى يخرج طاء طاء د دل د و والتاء لا شك أن في الطاء أكثر لأن الطاء مطبقة هي من حروف الإطباق أصلا الطاء من حروف الإطباق يعني تطبق على الحنك الأعلى وهي مفخمة فيظهر هذا الأمر في الطاء أكثر لكن المخرج واحد المخرج واحد الحنك هو الجوهر نعم الحنك الأعلى يعني السقف يعني السقف والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا انتهى الآن من الطاء والدال والتاء انتهى منها قال والصفير مستكن هنا تسمية الشيء بصفته تسمية الشيء بصفته هو لا يقصد الصفير هذه صفة هو لا يريد أن يقصد هنا الصفة لأن الصفات لم يأتي بعد ذكر الصفات لكن هو يريد بالصفير حروف الصفير حروف الصفير معروفة من يعرف حروف الصفير السين والصاد والزاي هذه حروف الصفير السين والصاد والزاي هو الآن بدل أن يقول والصاد والسين والزاي لم يساعفه يعني الوزن قال والصفير من باب تسمية الشيء بوصفه أو بصفته كما يقول العرب يسمون السيف يقولون الصارم الصارم هذه صفة السيف ليس هو السيف السيف هو السيف يقول لك السيف عنده 100 اسم عند العرب لا نقول هذه أوصاف أوصاف المهند الصارم البتار كذا القاطع أو شيء يعني هذه كلها أوصاف ولكن كثر استعمالها حتى أصبحت تحل محل الأسماء محل الاسم قال والصفير يعني حروف الصفير وهي الصاد والزاي والسين مستقر خروجها منه يعني كذلك حروف الصفير تخرج من طرف اللسان وهي الصاد والزاي والسين ولكن من فوق الثنايا السفلى يعني يختلف الآن هي من طرف اللسان لكن مع الثنايا السفلى فوق الثنايا السفلى قلنا الصاد وقلنا الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع ثنايا العليا هذه الثنايا السفلى يعني بين المخارج شيء قليل يعني هذه الثنايا السفلى لا الثنايا نعم الثنايا لكن إذا قلت العليا فهي هذه العليا إذا قلت السفلى فهذه السفلى إذا قلت الثنايا فقط فهي هذه هي هذه إذا قلت العليا فهي العليا السفلى السفلى الطاء والذال والتاء تخرج من طرف اللسان والثنايا العليا الصاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان والثنايا السفلى. تلاحظ لما تقول ص ص اللسان يكون هنا يحادي الثنايا السفلى الفوق. نعم ط ط باي. لا يمكن أن تنطق بالطاء واللسان يحادي الثنايا السفلى. ط ط ما يمكن ما تجيش. ص ذا سين السين سين. يعني اللسان لو تتبعت اللسان تجده عند الثنايا السفلى السين. هي سبحان الله هذا الشيء معجز في الإنسان، ما يلاحظ هذه الأمور، لكن سبحان الله يعني اللسان يذهب إلى المخرج دون أن تحتاج أنت إلى أي معاناة ولا كذا. هي لغتنا يعني تعلمنا عليها. آه سبحان الله. آه سبحان الله. تعلم لغة جديدة الواحد يصير حرك الإنسان بطريقة ثانية. قد تجدون من يذكر هذه الحروف الصاد والزاي والسين ويقول لا يقول من الثنايا السفلى بل يقول بين الثنايا بين الثنايا. هي مليمتر ليس هناك مشكلة. بين الثنايا أو فوق الثنايا العليا هي نفس الشيء. مثل يحادي هذه الثنايا السفلى اللسان يكون هنا مثلا وهنا الثنايا العليا وهنا بين الثنايا يكون هو إما بين الثنايا أو يحادي الثنايا العليا. يعني شيء بسيط جدا. كما يعبر الشاطبي رحمه الله يقول بين الثنايا يعني العليا والسفلى. ولا منافاة فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. وتسمى الثلاثة أصلية. هذه الحروف تسمى أصلية لأنها تخرج من أصل اللسان. هناك من يقول أسلة اللسان وهي مستدق اللسان، يعني هذا الطرف المستدق من اللسان تخرج منه أصلية. نعم أصلية. شو معنى مستدق اللسان؟ يعني يمكن نقوله شبيتس يعني ف ذا يعني من مستدقه من رأس أو من رأس اللسان. نعم ثم قال رحمه الله والظاء والذال وثاء للعليا. هو يأتي بأحرف أو بحروف تخرج من نفس المخرج فماذا ذكر؟ ذكر النون اللام والنون والراء ثلاثة، وذكر الطاء والدال والتاء، ثم ذكر الصاد والزاي والسين، ثم ذكر الظاء والذال والثاء حتى يسهل الحفظ. والظاء والذال وثاء للعليا يعني الثاء وثاء للعليا ثنايا العليا. نعم لو قلت أظ فهنا يلمس اللسان يلمس الثنايا العليا. أظ نعم لا طرف كله طرف اللسان. ذ ظ ث ثنايا العليا ليس من طرف اللسان ومن ثنايا العليا. نعم مخرجها كالطاء والدال والتاء. طاء عندها مخرج مع الحنك الأعلى من الغار، هذا الشيء آخر. يعني مخارج الحروف شيء دقيق الكاف والقاف الحاء. شوف الحلق فيه ستة مخارج، ستة حروف تخرج من الحلق. الحلق يعني شيء بسيط يعني تغير فقط شيء قليل تصبح شوف قا كا الخاء الحاء الغيم يعني نفس تقريبا نفس المخرج سبحان الله. ثم قال من طرفيهما يعني تخرج من طرفي اللسان والثنايا العليا والسفلى وتسمى الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة، يعني هي لا تخرج من اللثة، ولكن العرب إذا يقولون مثلا الحروف اللهوية، وهي القاف والكاف، هي صراحة لا تخرج من هذه اللهات، ولكن لقربها من اللهات يسمونها اللهوية. مثلا كذلك هنا قال الحروف اللثوية، ليس معنى أنها تخرج من اللثة، ولكن لأنها قريبة من اللثة، وهي اللحم النابت حول الأسنان. فمخارج اللسان 10 وحروفه 18، فانتهى من مخارج اللسان. فقال ومن بطن الشفه، فالفاء يعني من بطن الشفه تخرج الفاء، ف من بطن الشفه، هذه بطن الشفه، ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه، هذه اطراف الثنايا مع بطن الشفه تخرج الفاء، تقول ف ف فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. هو طبعا جاء بكلمة المشرفة لأن حسب الوزن، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة حتى يأتي الوزن يعني صحيحا، وإلا قال مع أطراف الثنايا العليا ما يأتي، هو يقصد الثنايا العليا، الثنايا المشرفة. قال فالفاء مع ومن بطن الشفه، لم يذكر اي شفه، العليا ام السفلى، لانه ظاهر، لان ما يمكن تقول ف في واحد بيقول ف هي ف، ضروري تكون الشفه السفلى، ف. لذلك لم يذكر هو أي شفة، هل هي السفلى أم العليا، قال بطن الشفة، لأن أي واحد قل فاء يقول لك فاء، مستحيلا يقول لك فاء يعني ببطن الشفة العليا، مستحيل. أنا أردت أن أكمل الصفات، أكمل يعني المخارج حتى نبدأ الأسبوع القادم في الصفات، باقي فقط للشفتين، يعني للشفتين الواو باء ميم وغنة المخرج والخيشوم، للشفتين الواو باء ميم، يعني من الشفتين تخرج الواو والباء والميم، وكذلك الفاء فإنها تخرج من بطن الشفة، الواو والباء والميم هذه حروف تخرج من الشفتين، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. طبعا الغنة ليست حرفا، ولكن أدخلها هنا في المخارج لأن مهم جدا أن تعلم مخرج الغنة، لأن الغنة كثيرة في القرآن، الغنة لا يمكن أن تقرأ آية إلا وفيها غنى، أي آية تقرأها تجد فيها، لا تكاد تخلو من الغنة، عندك الإخفاء في الغنة، إخفاء الشفوي، عندك الإخفاء، عندك طبعا مع الغنى كلها يرملون يعني الإدغام، عندك فيه الغنى، الغنى كثيرة، عندك في الميم المشددة، عندك في النون المشددة، عندك الغنى دائما. فهناك يعني إذا لم تعلم مخرج الغنى، مخرج الغنى هو الخيشوم، الخيشوم هو أعلى الأنف، هذا هو الخيشوم، لو أقفلت أنفك وقلت إن إن ستجد صعوبة لو أقفلت أنفك، إن ما تستطيع، لأنك أقفلت المخرج، أقفلت المخرج ولم تترك الغنة تخرج، لأنها تخرج من الخيشوم. إحنا الغنة دخلناها في مخارج الحروف في 18 ولا 18. هما طبعا اختلفوا في مخارج الحروف، 17 هناك من قال هو يدخل 17، هو الذي اختاره. نعم حتى هي داخلة، يعني هذه من 17. نعم من 17. طيب انتهينا من مخارج الحروف، ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في باب الصفات، والصفات أهم شيء هو الصفات. الصفات مهمة جدا، طبعا المخارج مهمة لكن الصفات أهم. الصفات أهم، ماذا ينفعك الصفات والمخارج؟ مثل قيادة السيارة، لما تكون فاهم القيادة بالنظري، هذه المخارج، نظري انت عارف حافظ كل شيء، لكن تطبيق تخرج تسوق هذه السيارة، هذه لازم تعرف كيف تسوق، هذا هو المهم. يعني هو النظري مهم، لكن أهم منه هو أنك تطبق، وهو هذا. الآن احنا عندنا النظري، اللي حضروا في الدرس أقول له مخرج النون مخرج كذا، يقول لي مباشرة طيب اقرأ. لا إن شاء الله، كل الأخوة سيتعلمون إن شاء الله، إن شاء الله بفضلك، ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم باجتهادكم إن شاء الله. طيب نقرأ إن شاء الله، لأن التطبيق هو أهم شيء. انتهينا من سورة البقرة ولا شوية؟ باقي شوية.